أنواع التقدير. المحاضرة الثالثة. النوع الثالث، التقدير العمري. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. النوع الثالث، التقدير العمري. مقتطفات من هذه المحاضرة. هذا التقدير وقت نفخ الروح في الجنين، نفخ الروح في الإنسان وهو في بطن أمه. هذا التقدير تتولاه الملائكة بأمر رب العزة والجلال، يتعلق بالأسباب الغيبية. جوانب من هذه المحاضرة. فالتقدير العمري تقدير شقاوة العبد وسعادته ورزقه ومنيته وعمله في دنيته وسائر ما يلقاه في هذه الحياة. هذا هو التقدير العمري. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا، فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة، وأقام بهم على من خالف منهجهم حجته البالغة، فنصب الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعمهم بالدعوة على ألسنة رسله حجة منه وعدلا، وخص بالهداية من شاء منهم نعمة منه وفضلا، فقبل نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة. يقول الله عز وجل عن سليمان: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قبل نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة، وردها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسا بين العالمين، فهذا فضله وعطاؤه، وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان فضله بممنون، وهذا عدله وقضاؤه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسبحان من أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة، أحمده والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله، وأستغفره وأتوب إليه، أتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، وبها أمر الله سبحانه جميع العباد وهي النجاة يوم يقوم الأشهاد، هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفرض والسنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وأمينه على وحيه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين. أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله عليه ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في محاضرتين سابقتين عن نوعين من أنواع التقدير. أنواع التقدير التي رتب الله عز وجل من خلالها أمر المخلوقات تأتي عند السلف الصالح على خمسة أنواع: تقدير نزلي هو التقدير العام، تقدير مدون في اللوح المحفوظ، تقدير شامل يتعلق بكل ما سيحدث في جميع المخلوقات، ربنا سبحانه وتعالى قدره في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. النوع الثاني من التقدير التقدير الميثاقي، وهو تقدير يتعلق بالإنسانية، يتعلق بتقرير المصير. ربنا سبحانه وتعالى قدر منهم فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وهذا التقدير أخص من الأول. تقدير الميثاقي أخص من التقدير الأزلي. أنواع التقدير عند السلف خمسة أنواع: تقدير أزلي وتقدير ميثاقي وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي. احنا اتكلمنا عن التقدير الأزلي وفصلناه، وتحدثنا عن التقدير الميثاقي، واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن النوع الثالث من أنواع التقدير، وهو التقدير العمري. التقدير الذي يتعلق بكل إنسان على حدة، هذا التقدير وقت نفخ الروح في الجنين، نفخ الروح في الإنسان وهو في بطن أمه. هذا التقدير تتولاه الملائكة بأمر رب العزة والجلال، يتعلق بالأسباب الغيبية، الأسباب اللي ربنا جعلها للإنسان وابتلاه بها على نوعين: في أسباب مشهودة وفيه أسباب غيبية. الأسباب المشهودة هي التي يأخذ بها لكي يصل إلى النتائج المرجوة، أسباب التي نعيش فيها في هذه الحياة. وفي أسباب غيبية تتابع الإنسان أيضا، هذه الأسباب هي الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بهن فقال في كتابه عنهن: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فهي أسباب غيبية، هذه الأسباب الغيبية تتولى ما يتعلق بالتقدير العمري للجنين وهو في بطن أمه. الملائكة بتكتب عدة أمور على حسب توجيه الحق سبحانه وتعالى. أول حاجة الرزق، ملائكة تكتب رزقه وتكتب أجله وتكتب أيضا عمله وتكتب أهو شقي أو سعيد. ملائكة تكتب هذه الأشياء بأمر من الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم فيكتبون. فالتقدير العمري تقدير شقاوة العبد وسعادته ورزقه ومنيته وعمله في دنيته وسائر ما يلقاه في هذه الحياة، هذا هو التقدير العمري. تعالوا نشوف الدليل على هذا النوع من التقدير اللي هو التقدير العمري الذي يتعلق بالملائكة كأسباب غيبية تتولى متابعة خلق الإنسان في بطن أمه. إمام البخاري كذلك الإمام مسلم يرويان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني خلال 40 يوم يمر بأطوار، في 40 يوم دول يتشكل من خلالها بداية من النطفة عندما تلتقي بالبويضة إلى أن يصبح علقة ثم بعد ذلك مضوى. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. الثابت علميا إن خلال 40 يوم بيمر الشخص كما سنرى من وضع النطفة عندما تلتقي بالبويضة ثم بعد ذلك إلى العلقة ثم بعد ذلك إلى المضغة، بالمرحلة الأولى، ودي بتحصل في حدود 40 أو 42 يوم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يعني العلقة والمضغة تأخذ حظها من 40 يوم ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإذا مش معناه زي ما بيتصور البعض الجبر والظلم والإنسان مصير، لا، ربنا سبحانه وتعالى يبتليه فيفشل في الابتلاء فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني ربنا يبتليه، فيعمل بعمل أهل الجنة فينجح، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما القضية ليس كما يتصور البعض إن طالما أن الكتاب قد سبق في علم الله عز وجل يبقى الشخص مسجور مسير وليست له مسؤولية. ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا إذا اعترف بذنبه وأقر بخطئه، فالله عز وجل يقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. شوفوا ربنا بيقول إيه، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهذا الموضوع إن شاء الله سوف يأتي فيه كلام طويل لكي نبين كيف أن العبد مسؤول عن فعله، وبالرغم من ذلك يتحقق فيه قدر ربه سبحانه وتعالى. ويروي الإمام مسلم من حديث أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. عامر بن واثلة أتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فأخبره عن قول عبد الله بن مسعود، حدثه بما قاله عبد الله بن مسعود، ثم قال له: كيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له حذيفة بن أسيد الغفاري: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وخلق عظامها. واحد يقول لك بعث إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، الخلق هنا مضاف إلى الملك، نعم أضيف إلى الملك على أنه سبب وأنه يباشر هذه الأسباب ويتولاها بأمر رب العزة والجلال، وإن كان الخالق هو الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. زي ما ربنا سبحانه وتعالى نسب التوفي مرة إليه ومرة إلى الملائكة، الله يتوفى الأنفس حين موتها لأنه الفاعل حقيقة والخالق حقيقة، ثم ينسب الله عز وجل التوفي مرة أخرى إلى الملائكة. اسمع ماذا يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فنسب التوفي إلى الملائكة، مرة نسبه إلى نفسه ومرة نسبه إلى الملائكة. ليه؟ لأن الملائكة هي التي تباشر الأسباب، وهذا كثير في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، واللي كان بيقرأ جبريل، فعلى اعتبار أن الله هو الذي أمر جبريل وهو الذي خلق جبريل وهو الذي هيئ الأسباب للسماع، نسب الأمر إلى نفسه ونسبه أيضا إلى جبريل. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي أجل، يعني ما أجل الملك اللي بيقول، سيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب رزقه، سيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. هذا الحديث يتطابق مع مراحل تكوين الجنين وأطوار خلقه تماما كما سنرى. وهنا الملك هو بيكتب، ما يعرفش إذا كان اللي بيكتب هو اللي في اللوح ولا لا. وبعدين اللي بيكتب الملك لا يزيد على ما أمر ولا ينقص في كتاب الملك. نقولنا من التقدير العمري يقبل التغيير، إنما الأزل لا. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول للملك اكتب عمره 50 ولو وصل رحمه زده إلى 60. الملك يكتب الكلام ده وما يقدرش يزود ولا ينقص، لا يزيد على ما أمر ولا ينقص. طيب واحد يقول لك في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما، وهنا بيقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة. وبرضو الصحيح الإمام مسلم في رواية أخرى عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، ثم يتصور عليها الملك فيقول يا ربي أذكر أو أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول يا ربي أسوي أو غير سوي، فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول يا ربي ما رزقه ما أجله ما خلقه، ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. إزاي نجمع بين هذه الروايات؟ وأيضا في حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، يعني معنى كده أن فيه ملك مخصوص بيتابع تطور الجنين والأطوار التي يمر بها والمراحل التي يخلقها رب العزة والجلال. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها يبقى إنسان سوي يعني. قال الملك أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. هذه الأحاديث دلت مجتمعة على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه. وهنا خلاف في وقت هذا التقدير، تقدير اللي هو التقدير العمري الذي يخص كل إنسان على حدة. التقدير العمري بيأتي بعد التقدير الميثاق، تقدير الميثاق اللي هو يوم أن استخرج الحق سبحانه وتعالى الذرية بعد خلق أبيه الآدم وأشهدهم على أنفسهم. والتقدير الميثاقي يقع بعد التقدير الأزلي، التقدير اللي سبق خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. اختلفوا في وقت التقدير. في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. حديث يدل على إن التقدير يقع بعد 120 يوم من حصول النطفة في الرحم. وحديث أنس بن مالك اللي بيقول فيه وكل الله بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة أي رب علقة، ما حددش فيه مدفق. وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري وقت فيه التقدير 40 يوما، وفيه لفظ ثاني 40 ليلة، ولفظ آخر 42 ليلة، ولفظ 43 ليلة. كثير من الناس يظنون أن هذا تعارض بين الروايات، لكن ما فيش تعارض بحمد الله عز وجل. ليه بقى؟ إن هو مش ملك واحد، الملائكة تتابع تخليق الإنسان عبر مراحل تكوينه داخل الرحم، والملائكة وهي بتباشر تصنيع الجنين في بطن أمه ترجع إلى ربها وخالقها، إن ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش يتابعه. الملك الموكل بالنطفة يكتب ما قدره الله سبحانه وتعالى على رأس 40 الأولى. أما الملك الذي ينفخ فيه الروح فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة، فيؤمر عند نفس الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. هذه وظيفة أخرى وعمل آخر يختلف عن دور الملك الموكل بالنطق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات. لكن الملك الموكل بالنطفة هذا الملك قائم معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال ومن كمال إلى كمال. فرب العزة والجلال يقدر شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وتتحول إلى علقة وتستمر إلى أن يقدر الله عز وجل شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد 120 يوم. فهو تقدير بعد تقدير. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تتفق ويصدق بعضها بعضا، وكلها تدل على إثبات التقدير العمري. الحديث التي قدمناه أن فيه تقدير خاص بعمر الإنسان، أخص من التقدير الميثاقي وأخص من التقدير الأزلي. التقدير العمري يتعلق بالأسباب، وكل ما تعلق بالأسباب فهو يقبل المحو والإثبات. أما الأزلي والميثاقي فلا يخضعان لذلك، وربنا سبحانه وتعالى لم يطلع عليهما ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن خلق الإنسان في بطن أمه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، مراحل مراحل تصنيع. ويقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أطوار ومراحل يمر بها الجنين في بطن أمه إلى أن يصل إلى وضع يكون فيه شخصا سويا، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت محدود حدده رب العزة والجلال. ثم بعد ينزل من الرحم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والله عز وجل يقول: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. سنقف عند هذه الآية وقفاء، لكن قبل ذلك تعالوا نشوف علماء الأجنة ماذا يقولون في الأطوار التي يمر بها الجنين عبر مراحله. المرحلة الأولى تبدأ بمرحلة النطفة من خلال عملية الإخصاب. هذه العملية يرحل فيها ماء الرجل وهو محمل بملايين الحيوانات المنوية، يرحل ماء الرجل ليقابل البويضة في ماء المرأة في قناة يسمونها قناة فلوس فيها البويضات، وبعدين لا يصل من ماء الرجل إلا القليل حيوان منوي واحد. هذا الحيوان المنوي يخترق البويضة. سبحان الله، بعد ذلك وعقد التلقيح واختراق البويضة بعد ذلك مباشرة يحدث تغير سريع في غشائه. ليه؟ لكي تمنع البويضة دخول بقية الحيوانات المنوية. حيوان المنوي لما يدخل في البويضة تتحول النطفة إلى أمشاج. البويضة الملقحة بيسموها هم الزيجوت، وبهذا تبدأ مرحلة النطفة. النطفة معناها في اللغة القطرة، وهذه القطرة هي الشكل الذي تتخذه البويضة عند تبقيحها. يعني معنى كده ان هذا الطور الاول مكون من نطفة مختلطة من سائلين، من ماء الرجل وماء المرأة، وتتحرك ايضا في وسط سائل. هذه الفترة تأخذ حوالي 6 أيام تقريبا من الحمل. 6 أيام الأولى من الحمل يحدث فيها التنقيح وتتكون النطفة الأمشاج، وبعد كده تتحول هذه النطفة إلى طور جديد يسمى بطور العلقة، وده بيبقى في اليوم 14. لكن في اليوم 6 تقريبا النطفة تشق طريقها تحت سطح بطانة الرحم وتواصل انقساماتها الخلوية، ثم يتم انغراسها في الرحم، وعند ذلك تكتمل المرحلة الأولى، مرحلة النطفة. هذه العملية تاخد لها حوالي أسبوعين، في اليوم 14 من التلقيح تقريبا مرحلة النطفة تأخذ حصتها من 40 يوما، اللي هي من ضمن الأيام اللي بتشكل المرحلة الأولى من تكوين الجنين. الطور الثاني طور العلقة، اللي بيحصل ايه؟ ان الخلايا تستمر في الانقسام وتستمر في التكاثر بعد مرحلة النطفة طبعا، وبعدين يبدأ الجنين يتصلب، ثم تتكون فيه طبقة عصبية، والجنين في اليوم 21 يأخذ شكلا يشبه العلقة، والدم المحبوس في الأوعية الدموية اللي موجود في الجنين تعطي هذا الجنين لون قطعة من الدم الجامد، وبهذا تتكامل المعاني التي يدل عليها لفظ علقة. والعلقة دي أصلها دودة تعيش في البرد وتعيش على شيء معلق، فالجنين يصبح قطعة من الدم الجامد المتعلق بالرحم، يبقى على ذلك إلى حوالي 3 أسابيع اليوم 21، والعلقة هنا تأخذ أيضا حصتها من 40 يوما التي تشير إليها الآية الكريمة ثم خلقنا النطفة علقة. نأتي إلى الطور الثالث اللي هو طور المضغة. هذا الطور يبدأ بظهور الكتلة البدنية في اليوم 24 أو 25 في أعلى اللوح الجنيني، ثم يتواصل ظهور هذه الكتل بالتدريج إلى مؤخرة الجنين. في اليوم 28 يتكون الجنين من عدة فلقات تظهر بينها انبعاجات، هذه الانبعاجات تجعل شكل الجنين شبيها بالعلكة الممضوغة، زي اللي بنى الممضوغ، ويزداد اكتساب الجنين في تطوره شكل المضغة، يزداد بالتدرج حجمه بيزيد، بحيث يكتمل هذا الطور في بقية الأيام 40 الأولى من حياته. وهذا الترتيب في خلق الأطوار الأولى يأتي فيه طور المضغة بعد طور العلقة، والعلقة بعد النطفة، تماما كما ورد في قول الله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. وبالطور الذي تتكون فيه المضغة يمر على الجنين الأسبوع 6 في حدود 40 لـ42 يوم، زي ما ورد في حديث حذيفة الذي قال فيه: إذا مر بالنقصة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. تعالوا نشوف المرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعد كده كما يقول علماء الأجنة بيتحدث فيها الجسد الفاصل. في الأسبوع السابع تبدأ الصورة الآدمية الوضوح. ليه؟ لأن الهيكل العظمي يبدأ في الانتشار. الأسبوع السابع بيمثل تقريبا اليوم رقم 40 لـ45 الحد الفاصل بين المضغة والشكل الإنساني. سيحدث طور آخر هو طور العظام. مع بداية الأسبوع السابع يبدأ الهيكل العظمي الغضروفي في الانتشار في داخل الجسم كله. الجنين يأخذ شكل الهيكل العظمي والعظام تكونها هو أبرز هذا الطور اللي بينتقل فيه من شكل المضغة التي لا ترى فيها ملامح الصورة الأدمية أبدا إلى بداية شكل الهيكل العظمي. وده بيحصل في فترة وجيزة. الهيكل العظمي هو الذي يعطي الجنين مظهر الآدمي. مصطلح العظام ربنا سبحانه وتعالى أطلقه في القرآن هو المصطلح الذي يعبر عن هذه المرحلة تعبيرا دقيقا يشمل المظهر الخارجي. وده أهم تغيير في البناء الداخلي وما يصاحبه من ارتباطات جديدة بين أجزاء الجسم والاستواء في مظهر الجنين. طبعا ده بيتميز تماما عن طور المضغة الذي قبله. يقول الله عز وجل فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم يأتينا طور آخر. هذا الطور يتم فيه ظهور اللحم، طور الكساء باللحم. يتميز هذا الطور بانتشار العضلات حول العظام، عضلات تحيط بالعظام كالثوب أو زي الكساء يحيط بصاحبه. إذا تم كساء العظام بالعضلات تبدأ الصورة الآدمية في الاعتدال ويبدأ الجسم في التناسق. وبعد تمام تكوين العضلات يمكن للجنين أن يبدأ بالتحرك. تبدأ مرحلة كساء العظام باللحم في نهاية الأسبوع السابع وتستمر هذه العملية إلى نهاية الأسبوع الثامن وتأتي عقب ظهور العظام كما بين القرآن. فقال الله عز وجل فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. طور الكساء باللحم ده يعتبر نهاية مرحلة التكوين والتخلق وبينتهي هذا الطور في نهاية الأسبوع الثامن. على اعتبار أن الأسبوع الثامن في نهايته تأتي نهاية المرحلة التي تسمى بمرحلة الحميل، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الجنين التي توافق مرحلة النشأة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. المرحلة الثانية بقى مرحلة النشأة، نشأته خلقا آخر إنسانا مميزا له رزق مستقل، له أجل مستقل، له عمل مستقل، شقي هو أم سعيد. النشأة ثم أنشأناه خلقا آخر، النشأة مصدر مشتق من الفعل نشأ، والفعل ده معناه بارتفاع، بارتفاع بالشيء وزيادته ونماء. هذا الطور يبدأ بعد مرحلة الكساء باللحم يعني من الأسبوع التاسع، ويستغرق فترة زمنية يدل عليها استعمال حرف العطف اللي موجود في قول الله تعالى ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم ديت تفيد الترتيب والتراخي وتدل على فاصل زمني بين الكساء باللحم وبين النشأة خلقا آخر. يقول الله تعالى فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. في مرحلة النشأة تحصل مجموعة عمليات في نمو الجنين. سبحان الله، هذه العمليات كلها تندرج تحت قول الله تبارك وتعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. النشأة يتضح فيها ببلاء سرعة معدل النمو في الأسبوع التاسع مقارنة بما سبق من الأطوار. الأمر الثاني، ينشئه الله عز وجل خلقا آخر. هذا الوصف يتزامن مع الأول. هذه الفترة يتحول فيها الحميل أو الجنين إلى خلق آخر. الفترة ما بين الأسبوعين التاسع والثاني عشر تبدأ أحجام كل من الرأس والجسم والأطراف في التوازن الاعتدال، وفي الأسبوع الثاني عشر يتحدد جنس الجنين فتظهر الأعضاء التناسلية الخارجية. وفي نفس الأسبوع اللي هو الثاني عشر يتطور بناء الهيكل العظمي من عظام غضروفية لينة إلى عظام كلية صلبة تتميز فيها الأطراف، حتى إنه يمكن من خلال الأجهزة الحديثة إن إحنا نشوف الأظافر موجودة على الأصابع، وكمان يظهر الشعر على الجلد في هذا الطور. النشأة طور التميز، ثم أنشأناه خلقا آخر. وبعدين وزن الجنين يزداد بصورة ملحوظة، والعضلات تتطور وتبدأ الحركات الإرادية في الظهور. الأعضاء هنا أصبحت مهيئة ومجهزة للقيام بوظائفها. في هذه المرحلة يتم النفخ في الروح، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وعلماء الأجنة يقول لك أنت ممكن تتعرف على نفخ الروح في الجنين بمشاهدة ظاهرة النوم واليقظة في الجنين، لأنه يكون فيه نوم ويقظة معنى ذلك أنه فيه روح. فهذه المرحلة اللي فيها النشأة إلى خلق آخر يتميز فيه الجنين تأخذ تقريبا من الأسبوع التاسع إلى أن يدخل الجنين مرحلة يقبل فيها الحياة خارج الرحم. ممكن ساعتها ينفصل عن الرحم إن كان لسه ما وصلش إلى المدة التي يكون فيها الحمل في العادة. المرحلة الثالثة في تكوين الجنين اللي هي طور القابلية للحياة، تبدأ فيها تهيئة الجنين للحياة خارج الرحم الأسبوع الثاني والعشرين، وتنتهي في الأسبوع السادس والعشرين لما يصبح الجهاز التنفسي صالح أو مؤهل للقيام بوظائفه، والجهاز العصبي مؤهل لضبط حرارة جسم الجنين، والأسابيع الستة والعشرين تقريبا تساوي ستة أشهر قمرية اللي هي أقل مدة للحمل. إن القرآن قدر إن مراحل الحمل والحضانة تستغرق 30 شهرا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. وبين أيضا إن مدة الحضانة تستغرق 2 عامين في قول الله تعالى: وفصاله في 2 عامين. يبقى لما نطرح 24 شهر من 30 شهر تطلع لنا أقل مدة لبقاء الحمل في الرحم. يبقى مدة الحمل اللازم ليصبح الجنين قابلا للحياة هي 6 أشهر قمرية. لكن قبل الأسبوع 22 الذي يبدأ منه هذا الطور، لو خرج الجنين يخرج سقطا في معظم الأجنة. فتبارك الله أحسن الخالقين. تيجي بعد كده مراحل زي المرحلة الرابعة فيها طور الحضانة الرحمية. الجنين يدخل بعد الشهر السادس في صدر الحضانة تتم في الرحم. لا تنشأ أجهزة أو أعضاء جديدة، إن كلها قد وجدت وأصبحت مؤهلة للعمل. والرحم يقوم فيها بتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لنمو الجنين، فتستمر هذه المرحلة إلى طور المخاض والولادة. هي المرحلة بقى الأخيرة، المرحلة الخامسة، طور المخاض. بعد مرور 9 أشهر قمرية يبدأ هذا الطور الذي ينتهي بالولادة، ويمثل هذا الطور مرحلة التخلي عن الجنين من قبل الرحم ودفعه خارج الجسم. خلاص بقى إنسان، يقول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. سبحان الله. تقدير العمر عملية تتولاها الملائكة وتتابعها في منتهى الدقة، ربنا سبحانه وتعالى يقضي فيها أجلا، ملائكة بتنفذ أمر، لكن الملائكة ما تعرفش إيه اللي في اللوح المحفوظ. ولذلك هنا سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، سئل عن قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وأيضا سئل عن قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وعن قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هل المحو الإثبات في اللوح المحفوظ؟ وسئل أيضا عن الكتاب الذي جاء في الصحيح أن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده على عرشه. ورد أيضا في الحديث: جف القلم بما هو كان. فإيه معنى المحو الإثبات؟ وهل شرع في الدعاء أن يقول الشخص: اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا، فإنك قلت يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وهل صح أن عمر الخطاب كان يدعو بمثل هذا الدعاء؟ ويقول السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ونركز على هذه القضية، بيقول له إيه: وهل الصحيح عندكم إن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. ده كلام السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية بماذا أجاب؟ أجاب بعد حمد الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أما قوله سبحانه وتعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل الأول هو أجل كل عبد، الأجل الذي ينقضي به عمره، أما الأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة، توقيت يوم القيامة، إن الله عنده علم الساعة. لذا قال الله تعالى كما يقول شيخ الإسلام، ولهذا قال: مسمى عنده، فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، بخلاف ما إذا قال مسمى، يعني في أجل مسمى وأجل مسمى عنده. ربنا يقول: إذا تداينتم بلي إلى أجل مسمى، هنا ما قيدوش، لم يقيد الأجل بأنه مسمى عنده، فقد يعرفه العباد. فربنا سبحانه وتعالى قضى أجلا، أجل مسمى قد يكون عند الملائكة وتعرفه، وأجل مسمى عنده ده ما حدش يعرفه. ولذلك يقول: وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم استدل شيخ الإسلام بحديث مسعود اللي ورد في الصحيحين: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح. يقول شيخ الإسلام: فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله عز وجل لمن شاء من عباده، أما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. الملائكة هي بتكتب عمر الشخص، ما تعرفش إيه اللي في اللوح المحفوظ، لم تطلع على ما في اللوح. ثم يقول شيخ الإسلام: وأما قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فقد قيل إن المراد الجنس، يعني جنس الإنسانية، أي ما يعمر من عمر إنسان ولا ينقص من عمر إنسان آخر. ويقول شيخ الإسلام: ثم التعمير والتقصير كما قيل يراد به شيئان. فإنه بيحكي أقوال الناس في هذا الموضوع، فبيقول الشيء الأول المراد بالتعمير والتقصير أن هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره، كما أن المعمر يطول عمره وهذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره، يعني التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. في ناس عمره طويل، في ناس عمره قصير. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. ولذلك الشيء الثاني أن بعض الناس فسر طول العمر وقصر العمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي أقواله، وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر، يعني يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. قال لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان. ابن تيمية بيرد على هؤلاء ويقول: فيقال لهؤلاء تلك البركة، يعني التي تحصلونها وهي الزيادة في العمل والنفع، هي أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول جميع الأشياء. كأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى صوابا لهذا الرأي، ولذلك يقول ما نصه. والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. يقصد المكتوب في صحف الملائكة. ثم يقول شيخ الإسلام: ونظير هذا ما ورد عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آدم عليه السلام لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته، ربنا سبحانه وتعالى أراه إياه، فأراه إياه فرأى فيهم رجلا له بصير، له نور في وجهه، فقال: من هذا يا رب؟ فقال لآدم: ابنك داود. قال آدم: فكم عمره؟ قال الله عز وجل: 40 سنة. قال آدم: وكم عمري؟ قال الله عز وجل: 1000 سنة. فقال آدم: فقد وهبت له من عمري 60 سنة. ده كله تقدير عمري حيكون في صحف الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة. يبقى الملائكة عارفة ايه اللي موجود في هذا التقدير، لكن اللوح المحفوظ لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلما حضرته الوفاء لآدم عليه السلام قال: قد بقي من عمري 60 سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره، لكن القضية كانت ابتلاء من الله عز وجل ليظهر معاني الحكمة في خلق الإنسان. فهذا داود كان عمر المكتوب 40 سنة، ثم جعله 60. يبقى معنى كده ايه؟ ان قد يزداد او ينقص في الصحف المكتوبة بين ايدي الملائكة، لكن اللي في اللوح المحفوظ عمر داود اصلا كان 60. وهذا معنى ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال: اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فانك تمحو ما تشاء وتثبت. ان ربنا سبحانه وتعالى عالم بما كان، يقول شيخ الاسلام: والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو يعلم ما كذبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله عز وجل يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. يقول شيخ الإسلام: فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه المدون في اللوح المحفوظ فلا يتخلف ولا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. قضية إن شاء الله لها مزيد من البيان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.